اخوان بعض المعاصرين من الجهميه او غلاف الصوفيه يجد ان الدعوه الى عقيده وحده الاديان لها جذور متاصله في هذا المنهج، لانهم يقولون ان هؤلاء الاختيار منهم للاسلام او الايمان ما كان منهم، انما هم مجبرون على ان يكونوا اما مسلمين او اما ولذلك اذا قال يعني في كثير من المقالات نجد ان من يقول ان هذا كافر وهذا مسلم ينكر عليه الان. اللهم يعني يبقي بهذا كبار مفتين اللهم بالصلاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.